بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السؤال: لماذا أمرنا الله تعالى بقتال الكفار وبغضهم وعداوتهم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يفعل ما يشاء، له الخلق وله الأمر، فالله تعالى أعلى عن المساءلة. هذا أولا، الله هو السائل وليس مسؤولا وليس يسأل، هو يسأل ولا يسأل، وهو العدل. كل ما فعله الله هو عدل، وكل ما أمر به هو حكمة نابع عن حكمته وعن عدله وعن وكل ما أمر به فهو خير، لا شك في خيريته ومصلحة وخير. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يريد الله ليتخذ منكم شهداء من بين الحكم التي بين لنا الله تعالى في كتابه، أنه يريد ليتخذ منكم شهداء. والشهيد في سبيل الله هو الذي قدم روحه، قدم نفسه وماله في سبيل الله، وهذا من الشكر، وهذا من الشكر. فمن من أعطى، من خلق تلك النفس، ومن أعطاها المال وأعطاها الأبناء وأعطاها كل ما تملك، فله الحق في أن يأخذها. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله هو المعطي، هو الذي أعطانا كل شيء، وهو الذي خلق أنفسنا، وهو إلهنا وربنا ومالكنا، مالكنا. يعني الإنسان ليس ملكا لنفسه، بل هو ملك لربه سبحانه وتعالى، الله عز وجل. فصاحب الملك من أنواع الشكر، من الشاكرين الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الله تعالى، وهم من أكرم الناس يوم القيامة، مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. أيضا فإن لله تعالى سنن قد سنها في هذه الحياة، ومن سنن الله أنه يهلك الظالمين. الله لا يحب الكافرين ولا يهدي الظالمين، والله يهلك الظالمين كما قال: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. منذ أن كان بعث الله تعالى للرسل إلى أقوامهم، منذ استخلاف بني آدم في الأرض، قد بعث الله بني يعني الرسل لكي لما زاغ الأقوام وفارقوا التوحيد وعبدوا الأوثان والأصنام وعبدوا المعبودات من دون الله، وجعلوها أندادا لله تعالى، والله هو خالقهم. ومع أنه سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ويقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الأنفس، كل مولود يولد على الفطرة. الأنفس ملهمة إلى الفجور، إلى ما هو فجور، وإلى ما هو تقوى. ألهمها فجورها وتقواها. فهذه الحجة الأولى، الحجة الأولى على الناس أنهم كي لا يعبدوا الأوثان والأصنام. فالله أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذه الحجة الأولى، وأن الأنفس هديت إلى ألهمها فجورها وتقواها، وأن كل مولد يولد على الفطرة. ثم أقام الله تعالى على الناس الحجة بالرسل، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا عذاب الدنيا، لأن يعني البعث يكون في الدنيا، بعث الرسل. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن الله تعالى من سنته أنه يبعث رسولا يقيم الحجة على القوم، وأبعث إليهم من يبلغهم رسالة الله وينذرهم ويحذرهم. فإذا لم يستجيبوا أهلكهم الله تعالى بعذاب من عنده، كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وأهلك عادا وثمود. وقوم تبع وغيرهم من الأقوام، وقوم لوط. كل قوم بعث الله إليهم رسولا ينذرهم، فإذا لم يستجيبوا فإنه يبعث عليهم الهلكة، يهلكهم بجند من جند الله، من جند، إما الصيحة وإما الطوفان وإما الريح، إما الطوفان وإما الصاعقة وإما أحد الملائكة، كما حصل لقوم لوط. فهذا شرعه الله تعالى، لأن الله هو الخالق، فكيف يعبد هذا الجرم الذي أجرمه المشرك الكافر؟ استحق عليه العقوبة. الله هو الخالق، فكيف يعبد غير الله؟ كيف يعبد من لم يخلق؟ ما هذا الظلم؟ وما هذا الشذوذ؟ وما هذا الانحراف؟ هذا ظلم، هذا أعظم الظلم، أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فهذا الظالم يستحق للعقوبة، يستحق عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إذن كما قلنا، هذه من سنن الله: هلكت الظالمين، فهل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ثم في الشريعة، شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبله من الرسل في التوراة والإنجيل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، ومن أصدق وعدا من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن كما قلنا كاين الأمور القدرية، أنه لما كان الله يرسل على الظالمين جندا من جنده يهلكونهم، وأيضا المسلمون هم لما يكون عندهم قدرة فإنهم جند من جند الله، فالله قادر على هلكة الظالمين لوحده. ولكن الله أمر المؤمنين إذا كانت لهم قدرة أن يقوموا بهذا الأمر موافقين بذلك شرع الله تعالى أمره، فإذا فعلوه فهو خير لهم، وإذا لم يفعلوه فهو شر لهم، والله مهلك الكافرين معذبهم في جميع الأحوال، فبأيدي المؤمنين أو من عنده، كما قال الله تعالى: فهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، من عنده أو بأيدينا. وقال الله عز وجل: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني نحن أهلكنا أو رحمنا الله تعالى. جاهدنا أم تركنا الجهاد؟ آمنا أم تركنا الإيمان؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ أنهم معذبون في جميع الأحوال، وعذاب المشركين هو الإهلاك، لا يقبل منهم الجزية. وأهل الكتاب أمر الله تعالى بقتالهم حتى يعطوا الجزية أيدي وهم صاغرون، فجزاؤهم هو الإذلال والصغار والخزي، كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالخزي هو جزاء من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الإدلال والصغار والخزي، وحكمهم وعذابهم، عذاب من آمن بعد الكتاب وكفر ببعض، عذاب الذين كفروا من أهل الكتاب فهو لاحقهم بأيدي المؤمنين أو من عند الله بأيدي المؤمنين، وهو الجزية، فإن لم يكن فإن الله يذلهم في الدنيا، هذا عذابهم وجزاؤهم. أما المشركون الذين لا يؤمنون، الذين ليس لهم كتاب ولا ليسوا أهل إيمان ببعث، فإنهم يعذبون ويهلكون ويدمرون. إذا أرسل إليهم رسول فأبوا أن يتبعوه، وإذا قامت عليهم الحجة فأبوا أن يتبعوها. هذا، والسلام على من اتبع الهدى. الحمد لله رب العالمين.